صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى نزاعة للشوى، يقول هل يأتي معنى الشوى بمعنى جوانب الإنسان؟ الشوى تقدم لكم أنه جلدة الرأس أو الجلد كله، جلد الإنسان. نعم.